ثلاثة أيام الله جل وعلا رحمه في التهالو ثلاثة أيام إذا كان لعلة، لكن بينك وبين أخيك أو عمك أو كذا خصومة أو أشياء أوجبت المقاطعة فلك ثلاثة أيام، وما زاد عليها ليس لك ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، يلتقيان فيعلن هذا ويعلن هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. يقول صلى الله عليه وسلم لا يحل الهجرة فوق ثلاثة أيام، فالتهاجر فوق ثلاثة لا يحل، أما الثلاثة أقل إذا كان هناك أسباب من خصومة أو مشابهة أو مشاتمة أو شيء فلا بأس ثلاثة أيام فأقل. نعم. ما في حد محدود، المهم ان تكون القلوب سليمه وتكون الزياره متيسره والقلوب سليمه ولو بالهاتف ولو بالمكاتبه، وما له حد محدود اسبوع ولا اسبوعين، ما له حد محدود، المهم التجاور على ما يسر الله او بالمكاتبه او بالهاتف بالتليفون او بالبرقيه او بالوصايا على المسافرين اليهم، تسالوا عن حالهم وتقول لهم سلموني عليهم، قول لهم كيف حالهم كيف اولادهم، ارسال هديه اليهم والمعروف. نعم.